أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أحبتي في الله أينما كنت في أرض الله في مشرق الأرض ومغربها أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد. هذه حلقة جديدة في برنامجنا الأسبوعي البيوت الآمنة التي أدعو الله عز وجل أن يؤمن بيوتنا بطرد الشياطين منها وأن يبعد عنها شياطين الإنس والجن وأن يهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وأن يجعلنا للمتقين إماما هو ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، الإنسان عندما ينظر إلى معاملاتنا وتعاملاتنا كبيرنا مع صغيرنا ذكرنا مع أنثانا يتعجب ما هي فائدة وثمرة دروس العلم التي نسمعها في المساجد، خطب الجمعة، هذه الفضائيات التي تزخر بالعلماء والدعاة في كل يوم عدة حلقات وعدة مجالس، ولكن الثمرة تبدو ضئيلة لأن هناك إعاقات سلوكية ويعيش بيننا أصحاب عاهات فكرية يرفضون النصيحة ولا يقبلونها، فمن متكبر إلى معجب إلى مراء إلى كذاب إلى صاحب الوجهين إلى الذي يلقاك بوجه طلق مبتسم فإذا يعني وليت عنه خاض في عرضك واغتابك. أين الخلل؟ يعني هل الخلل أن نمكث لنندب حظنا ونندب يعني أيامنا ونندب أو نعيب على الناس ونحن لا نريد أن نشير إلى أنفسنا بالعيب؟ أما قال فرعون عن كريم الله موسى إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. يرى فرعون الطاغية أن موسى الذي يدعو إلى الوحدانية ويدعو إلى الخلق القويم ويدعو إلى الارتباط بتعاليم السماء يراه فرعون مفسدا في الأرض ويراه أنه يعني ساحر كذاب. أيضا رأى قوم لوطا عليه السلام وهو وبناته الصالحات أنهم أناس يتطهرون فأمروا بإخراجهم، أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فينظر صاحب الفساد بقلبه الذي غلف عن الحق وبعينه التي لا ترى إلا العيوب يلقي بعيوبه عليك، وهذا يسميه إخواننا وتلاميذنا علماء النفس الإسقاط، يعني يذهب بكل خلقه المعيب ليضعها عليك ويقول أنت صاحب الخلق المعيب. الإنسان أو النفس الإنسانية عشان نشخص المرض هناك ثلاثة دواعي. داع يدعو الإنسان يعني يدعو النفس الإنسانية إلى خلق الشيطان، وداعي يدعوه عزكم الله إلى خلق وسلوك الحيوان، وداع ثالث يدعوه إلى خلق وسلوك الملك. يعني عندنا تصرف أنواع ثلاثة من التصرفات، في تصرفات شيطانية، تصرفات والعياذ بالله بهيمية، وفي تصرفات ملائكية. لما تجد إنسان فيه سبحان الله الكبر والحسد والبغي والحقد والأذى والتعدي تعرف أن هذا هو شيطان الإنس، وشيطان الإنس مقدم على شيطان الجن. شياطين الإنس والجن قدم رب العباد شيطان الإنس في إغوائه على شيطان الجن، لأن شيطان الجن من الممكن أن أستعيذ بالله فيخنس ويبتعد، أما شيطان الإنس قد يكون من بني جلدتي، قد يكون من بني عمومتي، قد يكون من بني خولتي، قد يكون من ولد الذي من صلبي، قد يكون الأب الذي يرعى ويجب أن يكون قدوة، قد تكون الأم التي يجب أن تكون أسوة حسنة. فبعض من الناس تتملكه هذه السلوكيات، متكبر لا يقبل الرأي الآخر، معجب يرى انه عبقري زمانه، ودائما يقول انا الشمعة التي تحترق لتضيء للاخر. يا اخي وانت لا تحترق ولا غيره، ده الناس تحترق منك اساسا من سوء تعاملك. انت يجب الا تمن على الناس بحسن معاملتك ولا تعتذر، وهذا كلام لي اولا ولك انت ولك انت من تشاهدوننا الان، ان لا يعني تعتبر نفسك ابدا انك صاحب فضل على الناس، لا هذه مصيبة. يعني اشكر الناس انهم تركوا مساحة عندهم كي تزرع فيهم خيرا. يعني انت بتعمل خير في انسان يقول والله جزاه الله خيرا. اما رأينا ام المؤمنين عائشة التي كانت عندما يحمل الفقير صدقتها اخذا الصدقة منها رضوان الله عليها ويقول لها جزاك الله خيرا يا ام المؤمنين، تقول بل جزاك انت. فيتعجب الحاضرات مع امنا عائشة ويقول يا ام المؤمنين هو الذي اخذ وهو الذي يدعو لك، فكيف تشكريه وتحمديه انت؟ تقول جزاه رب العباد عني خيرا لانه حمل زادنا الى الاخرة. بدل ما انا اتعب واحمل المال عندي ويضيع وانفقه في ممكن في سفه، ممكن في تبذير، ممكن في شبهة، ممكن والعياذ بالله في حرام. ولذلك قال لها معلما ايانا صلى الله عليه وسلم لما وزعت الشاة كلها وابقت الذراع له، قال ماذا صنعتم بالشاة؟ قالت يا رسول الله ذهبت كلها، اي وزعناها كلها وبقيت الذراع. ماذا قال لنا معلمنا صلى الله عليه وسلم؟ قال بل بقيت كلها وذهب الذراع. اذا الذي ضاع علينا هو الذي ليس لك يا ابن ادم من طعامك او من الا ما اكلت، ليس لك الا ما اكلت فافنيت، او لبست فابليت، او تصدقت فابقيت. اذا الذي اتصدق به هو الذي يبقى، الفعل الحسن هو الذي يبقى، التعب في تربية الاولاد بعد ان اموت يدعو لي بالخير، الصدقة الجارية التي صنعتها في حياتي، اللي بنى مسجد واللي حفر بئر واللي غرس نخل واللي علم علما واللي كتب مصحفا واللي بنى مسجدا ويعني كله اللي حفر نهرا، كل هؤلاء الذين صنعوا الخير. هذا ما يعني علمت نفسه ما قدمت واخرت. طب ما قدمت وفهمناه، ما قدمت انا ماذا الذي قدمته؟ قدمت اننا صليت الصلاة في وقتها، خشعت فيها، اتقيت رب العباد، اخذت ثمرة الصلاة، الصلاة نهتني عن الفحشاء والمنكر والبغي، الزكاة علمتني عدم الشح ومن يوق شح نفسي فأولئك هم المفلحون، الحج علمني ان يعني اذا ابتعدت عن الطريق ثبت ورجعت الى رب العباد لاستقبل قبلته في اي مكان في العالم واصلي له سبحانه وتعالى، الصيام علمني الصبر وعلمني ان اشعر بالفقير. اذا يعني اخذت الفائدة من المرجوة من العباد. هذا ما قدمته. طب ما هو الذي اخرته؟ علمت نفسه ما قدمت واخرت، اللي قدمته اللي انا عملته في حياتي. طيب ما الذي اخرته؟ اخرت ولد صالح كلما صلى دعا لي بالخير، ومن لم يدعو لابيه وامه عاقب كل صلاة، كما قال علماؤنا وعلمونا رحم الله من مات منهم وجزى الله خيرا وبارك في حياة من هم على قيد الحياة منهم. قالوا لنا ان المسلم ان لم يدعو لابيه او امه بعد كل صلاة حيان كان ام ميتين، سواء هم على قيد الحياة او قد وارتهم اطباق الثرى، فقد عقهما. من ضمن صور العقوق عدم الدعاء للاب والام، سواء هم على قيد الحياة او انتقلوا الى العالم الاخر او الى الدار الاخرة. اذا الانسان يعلم ما قدمه بما صنع، وما اخره انه عمل خير، بنى مسجد الناس يصلي فيه، عمل كتاب لتحفيظ القرآن، عمل سنة حسنة جميلة في انه سبحان الله رصد مبلغا من المال او اوقف ارضا للانفاق على اليتامى او الارامل او المطلقات او المسنين الذين لا عائلة لهم او طلبة العلم النابهين ولا يستطيعون ان يكملوا واصبح التعليم الان مكلف للناس. فاذا هذا هو الانسان الذي بعد ان يموت لا يموت عمله. ما هو فيه والعياذ بالله المجرم اذا مات قالت الملائكة والناس الصالحون الحمد لله الذي أراح الله منه البلاد والعباد. وفيه ناس إذا ماتت بكت عليه آثاره، إذا مات المؤمن بكت عليه آثاره. إيه آثار المؤمن؟ آثار المؤمن مهبط سجوده في الأرض يبكي عليه، يقول فين فلان اللي كان سبحان الله سبحان كان يسجد في هذا المكان، ومصعد عمله في السماء. أنت ليك باب معين يطلع منه العمل. فالعمل لما ينقطع لما تموت ينقطع على يبكي عليك مثلا سبحان الله العظيم. اما الاخر والعياذ بالله والاخرون فما بكت عليهم السماء لا الارض تبكي ولا بالعكس مستريح ومستراح منه الحمد لله يعني ذهب بشره والعياذ بالله. اللهم لا تجعلنا منهم يا رب. لكن قال علماؤنا كونوا مع الناس ان تركتموهم حنوا اليكم وان متم ترحموا عليكم. لما تتركوا فين ايام فلان يا الله كان ايام جميله وكان طيب وكان لسانه فاضل وكان ينبهنا ويذكرنا ولما يموت يقول رحم الله فلانا سبحان الله. ولذلك العجيب ان اهل الخير لا يموت خيرهم فلا يموت ذكرهم. كيف يعني؟ تقول مثلا ايه فلان الفلاني لا اعرفه الوزير الاسبق الوزير الصناعه سابقا ورئيس الوزاره سابقا ومش عارف المسؤول الفلاني سابقا الاسبق. طيب هل سمعت مره احدهم يقول ابو بكر سابقا ولا ابو حنيفه سابقا ولا مالك سابقا ولا ابن تيميه سابقا؟ ابدا. يقول ابو حنيفه ابو حنيفه مات سنه 150 هجريه احنا السنه في 1430 شو من كم سنه؟ من 1420 سنه ولا 15 اكثر من 1000 عام يعني. مات ابو حنيفه ولكن نقول ايه بفعل المضارع؟ يقول ابو حنيفه يقول مالك يقول ابن تيميه يقول لا اله الا الله. اذا ما قلنا ابو حنيفه الاسبق ولا مالك الاسبق. الناس موتى واهل العلم احياء. فالناس اللي عاشت للدين الله ما امات ذكرهم. يعني وان لهم ايه يعني هؤلاء لهم الذكرى الذكرى الحسنه عند الناس بالترحم. ما ذكر صحابي رضي الله عنه الله كم مليون يدعون لابي بكر بالرضا كم مليون يدعون لعمر بالرضا كم مليون يدعون لكل صحابتي وتلاميذ الحبيب ملائكه البشر هؤلاء الذي علمهم خير معلم صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لانهم تجنبوا الاخلاق الشيطانيه. في اخلاق بهيميه بهاء الغرائز اللي هو حب الانقضاض عايز ينقض على مالك على عرضك على سيئاتك يوسعها ويكبرها على حسناتك يكتمها لا اله الا انت سبحانك. ولذلك قال علماؤنا احذر الغارات الاتيه. في غارات عليه غار الغارة يعني ايه غارة؟ الغارة التي تغير عليك فجأة. غارة ملك الموت على روحك. ولو سألت الكافر الذي لا يؤمن بوجود الله ويكفر بربه سوف تموت يا فلان يقول نعم سوف اموت. يعني انت مقتنع ان في موت يقول مقتنع. طب متى؟ يقول لا اعلم. وتقول المؤمن يا فلان هتموت يقول نعم. ومتى؟ يقول الله اعلم لانه مؤمن. وبعدين الناس عندها خلل في العقيدة. اسأل اي انسان يصلي او لا يصلي من المسلمين قل يا فلان من يرزقك فورا لسانه وحاله ليه الله. فاذا فصل من عمله يقول فلان قطع رزقي لا اله الا الله. يعني انت مؤمن في العطاء وكافر ومشرك عند المنع. هذا مؤمن عنده خلل. هذا مدعي الايمان. ما فيش حاجة اسمها فلان قطع رزقي. لا يقطع رزقك الا رب العباد عندما يسبب لك ان ينزل عليك ملك الموت فيقبض روحك انتهى رزقك في الدنيا. اما مسألة ان ولذلك الشهداء لا تنقطع ارزاقهم احياء عند ربهم يرزقون يرزقون سبحان الله. رزقه لا ينقطع. لماذا؟ لانه وهب وحقق الآية الكريمة ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والانجيل والقرآن ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. اذا الفوز الاساسي الذي باع. وبعدين من الذي اشترى؟ رب العباد عز وجل. اذا عندك يا سيدي داعي يدعوك الى خلق الشيطان وداعي يدعوك الى الخلق البهيمي من الانقضاض والغرائز والشهوات وحب الالتهام الحقوق الغير. اما الداعي الثالث وهو داعي الملك هذا هو الذي يجب ان نتوقف عنده لانه مدار حديثنا اليوم عن خلق المروءة في الاسلام. ولا يكون الانسان صاحب مروءة الا اذا دعاه داعي الخلق الملائكي او الخلق الذي يخص الملك وهو الذي سوف نفصله ان شاء الله بعد الفاصل. كونوا معي باذن الله نعود اليكم مره اخرى ان شاء الله. اهلا بكم. ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن مع خلق المروءة في الإسلام. عندما تبخرت المروءة من البيوت رأينا الوجوه مقطبة والصدور ضيقة والسلوكيات لا ترضي صديقا ولا تسيء عدوا. لماذا؟ لأن الإنسان عندما يتبع داعي خلق الشيطان أو داعي خلق البهيمة والعياذ بالله، تجده والعياذ بالله ممقتا مقيتا، يعني إنسان كره للناس والناس تكرهه. وأسوأ العباد من كرهه الناس وهو أيضا يبغض الناس يبادلهم كراهية بكراهية، فتتولد عنده الأحقاد والضغائن ويبدأ يعامل الناس إما متغطرسا أو متكبرا أو شانئا أو لا يرق قلبه لأحدهم. يرق قلبه ليه؟ يقول لك ده هم ناس يكرهونني وهم ناس لا يحبونني، ومدام هم بهذا المنطق فأنا أبادلهم كراهية بكراهية. لكن الخلق الحميد هو الذي يجعل الإنسان سياجا يرى في الناس كسلوك النحلة. النحلة لا تقف إلا على الزهر لتمتص منه الرحيق وتعطيه لنا شهدا. هكذا كان إمامنا الحسن البصري يقول: كونوا مع الناس كالشجر يقذفونه بالحجر فيلقي إليهم بالثمر. يعني قد تقذفك زوجتك بألفاظ بذيئة كالحجارة، هل تبادلها بنفس المسألة؟ طيب أنتما في الوزر سواء وأنتما في السوء سواء، أين الأفضلية؟ من الفاضل منكما ومن المفضول؟ ومن الحسن ومن السيء؟ هو الذي يقول له ربه ادفع بالتي هي أحسن. ما النتيجة يا رب؟ فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ثم قال ربنا بعدها في سورة فصلت: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. إيه قصة الشيطان في مسألة الدفع بالتي أحسن؟ هو الذي هذا الشيطان سواء شيطان إنس أو شيطان جن هو الذي يحجز بينك وبين الدفع بالخير، فلا يكون عندك مروءة الإحسان. وهذا أول خلق في خلق الملك. ما هو الإحسان؟ الإحسان أن تحسن إلى ليس إلى المحسن فقط، لا، الإحسان الحقيقي والإحسان للمسيء. كيف؟ ليس الواصل بالمكافئ، هكذا قال معلمنا صلى الله عليه وسلم، ليس الواصل بالمكافئ. يعني إيه؟ يعني أنا عمي أزوره ويزورني، أنا لست واصلا له، زيارة أمام زيارة، وأنا أحب أن يزورني. عمتي تزورني وأنا أزورها، ما في مشكلة. خالي يزورني وأزوره، أخي يزورني وأزوره، ليس الواصل بالمكافئ. ولكن الواصل من إذا قطعه رحمه عمل إيه؟ الوصلها. يعني هو عمي لا يزورني مطلقا، أنا أذهب لزيارته. يجي شيطان الإنس الزوجة الابن يقول لي أبويا كل شوية تروح لعمي تروح لعمي، وهو متغطرس ومتكبر وعشان يعني أغنى مننا وعشان يعني مسؤول كبير في الدولة وعشان كذا وكذا. فهذا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروه. طالما الولد يشجعك على شر والزوجة تشجعك على شر، والزوج اللي هو والعياذ بالله ليس عنده غيرة، زوج غضبان من زوجته أنه محجبة، بالله هل هذا أمين على الحرمات؟ والله أنا لا أعتبره، يعني أنا أشك في أنه هل هو عربي بلاش إسلام، هل هو عربي يعني تجري في دمائه العروبة، يعني هل هو تجري في دمائه يعني جينات الرجولة، ما هو إيه؟ قال الرجل لابن عباس: أنا أريد أن تزوجني جاريتك فلانة. قال ابن عباس: ولكن فيها عيب كبير. قال: ما عيبها؟ قال: أنها تطالع الرجال، تحب تبص كده على الرجال وهم ماشيين. قال الخاطب: وما في هذا من عيب. يا الله، ابن عباس من لحظة يقول له أنا لا أرضاها لك لأنها تطالع الرجال. فلما سمع من الرجل وما العيب قال: أنا لا أرضاك أنت لها. أنت رجل يعني ما عندك احترام، ما عندك رجولة، ما عندك نخوة، ما عندك شهامة، ما عندك مروءة، يعني فقدت كل يعني سبحان الله العظيم. يعني الله يرضى عن الصديق لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم عائشة، ذهبت امرأة تبلغ رغبة رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ابي بكر فلم تجده، ما وجدتوش. شوفوا احنا كعرب اساس في الاساس قبل الاسلام ماذا كنا. فوجدت ام رومان لام عائشه فخبرتها الخبر. لو واحده في زمننا هذا والله الزيجه لا ترفض، الرسول صلى الله عليه وسلم هل يرفض طلبه؟ امر طبيعي ان تقبل. قالت: انظريني حتى ياتي ابو بكر. يبقى البيوت لها ايه؟ لها قيادة، لها قيادة. يعني يقولوا في الطرفة ان الرجل يمسك كتابا ومشغول عن ابنه، الكتاب مكتوب عليه الرجل سيد الدار، فاطال الرجل النظر في الكتاب، والولد مصر ان يريد ان يسأل أبا سؤالا، فسأل امه يا ابت يا امي ماذا يقرأ ابي؟ هو يقرأ كتاب مكتوب عليه الرجل سيد الدار. قالت ان اباك يحب القصص الخيالية، قصة خيالية ان الرجل سيد الدار، لكن ايام ابي بكر كان الرجل سيد الدار، وايام جدي وجدك مش يعني سيد بالسيادة بالقهر وبالشتم وبإطالة اليد واللسان، لا لا لا، الخلق القوامة احتواء واحتضان بالخلق والسلوك وبالقدوة وبالأسوة. انظريني حتى يأتي أبو بكر. فلما جاء أبو بكر لم يرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن عائشة كان خطبها المطعم بن عدي أحد سادات قريش إلى ابنه، ولكن لما جه خطب وما رد عليه أبو بكر اعتبر أن الموضوع محجوز، لا هو لا في نعم ولا في لا. فأول ما ذهب قبل أن يرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بيت المطعم. يبدو قريش أيضا كان فيها بيت زي بيت أبو بكر وبيت زي المطعم زي حالتنا كده. ماذا صنع؟ فقعد مع المطعم، قال له يا مطعم يا ابن علي، كنت ذكرت ابنتي عائشة لولدك. لسه ما أكمل وما سمع رد المطعم، تخرج زوجة مطعم بن عدي من جوه من الداخل وتقول يا أبا بكر نخشى إن زوجنا ابننا أو ولدنا لابنتك أن تصبيه عن دين آبائه وأجداده ويتبعه دين محمد. أبو بكر لأنه متعود أنه رجل في بيته قال أنا أحدث مطعما، انت ايش دخلك في الموضوع؟ انا راجل يكلم راجل، سبحان الله، يعني البيوت كلها تدخل من ابوابها. قال انا احدث مطعما. قال مطعم الرأي ما سمعت. الله، هو انت من اياهم؟ ففرح ابو بكر لان توقف، سبحان الله، يعني توقف او اوقف المطعم مشروع خطبته لعائشة وخطبها وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. ما الذي يجعلني اذكر هذه القصة؟ اذكر هذه القصة لان غياب دور الرجل الحقيقي غيب دور المرأة الحقيقي. يعني ما احنا الغرم بالغن. انا لو يعني لو كنت قائدا حكيما حصيفا مهذبا كانت المرأة بالتالي بنفس القضية تهتم بأمور بيتها وأمور أولادها كما كانت جدتي وجدته. أما أن يتملص الرجل من المسؤولية فتملص المرأة من المسؤولية. نعود إلى داعي خلق الملائكة. الملك في خلقه إيه؟ محسن، عنده إحسان، بعدين عنده بر، عنده إيه؟ عنده طاعة، سبحان الله، لا يخرج من لسانه إلا الكلام الحسن، الذكر الطيب، عم زي النحلة. والتسبيح بالنسبة للملائكة زي الشهيق والزفير عندنا، يعني الشهيق والزفير لا إرادي، يعني شهيق زفير شهيق زفير 16 مرة في الدقيقة. الملائكة تسبح تلهم التسبيح والذكر كما نلهم نحن النفس، ولا تأكل ولا تشرب ولا تنام، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون ولا يفكروا في معصية ولا غريزة ولا غيره، لأن سبحان الله. ولذلك عظمة رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول له رب قل يا محمد إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، إنما إلهكم إله واحد، يعني أنا بشر، يعني أرضى وأغضب، أنام وأقوم، أكل وأشرب، أتزوج النساء، أتعب، وكان يقول لا يحدثني أحد منكم عن أصحابي شيئا فأنا أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. مش الراجل الموظف النمام في المؤسسة يعد على المدير كل يوم يعطيه تقرير مدسوس عن فلان وفلان وفلان. هل هذه مؤسسة تبقى؟ هذه مؤسسة خاربة، مؤسسة كالنفاق، فيها رخام من الخارج وفيها قتام من الداخل، على زي القبور مجصصة من تعالى، ولكن الديدان تنخر فيها والهوام والحشرات والعياذ بالله. المؤسسة لا تنبت إلا على شجرة وعود حب، في محبة بين رئيس المؤسسة وبين اللي بيعملوا معه، هو يستوعب الجميع، يسعى الجميع كلهم، يعني يشعر الجميع أن كل واحد هو أقرب واحد إلى رأس المؤسسة، اما ان يحابي مجموعة من المطبلين والمزمرين والقاء بتاع الخطب ولا يحابي الاخرين لانهم ينتقدون او ينصحون او كده، لا لا لا، ليست هذه من مروءة المسلم ابدا. طيب، اذا اتفقنا ان المروءة هو ان اتبع داعي الملك وارفض الداعي الذي يعوني الى خلق الشيطان وخلق البهيمة، طيب ناتي الى قضية ايه؟ قضية ان هل الجوارح لها مروءة؟ يا سلام، اول مروءة في الجوارح مروءة اللسان. بايه؟ قال بحسن الفاظه وطيبها. يعني سيدنا عمر يقول ما احب الدنيا الا لثلاث. ايه يا عمر تحب الدنيا ليه؟ طب احنا نحب الدنيا عشان ايش؟ عندنا بيت واسع، ولا عنده سيارة فارهة، ولا عنده مش عارف ايه، وكل ده الى زوال، الا اذا اتقينا الله وشكرناه، اذا انعم الله علينا بهذه النعمة فالحمد لله، اذا منعنا صبرنا. هكذا المؤمن، لانه عارف الدنيا والدنيا عارية مسترجعة. يعني ان الله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، ولكن لا يعطي الدين الا لمن احب. بل احب رب العباد فقهه في دينه، اللهم فقهنا جميعا يا رب. المهم، فسيدنا عمر يقول احب الدنيا لثلاث. آية اسمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، من كتاب الله، او حديثا اسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وان اجلس، خلي بالك، وان اجلس مع اناس ينتقون اطايب الكلام كما ينتقى اطايب الثمر. يا الله، يعني يقعد مع ناس يكلموا الكلام الحلو، الكلام الجميل، الكلام اللي يقرب من الله، مش الكلام اللي يخليني اغتاب اخي واكره اخي ولا احبه. لا لا لا، بالعكس، يا ابن آدم قل خيرا تغنم أو فاسكت تسلم. أنفق ما بين كفيك، اللي في يدك أخرجه لله، وأمسك ما بين فكيك، أمسك لسانك، لأن جرح اللسان أنكى من جرح السنان، جراحات السنان لها التئام ولا يلتام ما جرح اللسان. يظل الإنسان يذكر كلمة قالها جد واحد فينا مرة تظل إلى عقبه، وجدك قال عننا كذا، وجدتك قالت كذا، وتظل الكلمة، لأن الكلمة إذا لم تنطقها فأنت تملكها، فإن نطقتها ملكتك، تطلع الكلمة فتبلغ الأفاق، ونسأل الله السلامة. وإحنا أصبحنا أناس نكبر ونعظم الشائعات وننشر، وهذا ليس من مروءة المسلم أبدا. فاللسان مروءته بذكر الله عز وجل، وحلاوته وطيبه، يعني القوت كده، الواحد يبقى عايز إيه؟ عايز يسمع الكلام، يقول الله ايه الكلام الجميل ده، الكلام الحلو ده، الكلام اللي يطرب الاسماع ولا يؤذي الناس، ولا يؤذي الناس، لان في كلمات من الخنا وخلي الناس تضيق. وما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. يقال او يقول اهل العلم، اذا كذب الانسان كذبه ابتعد الملك عنه بعد ميلين، يقول يا نتنا الرائحه التي خرجت من فمك. يا الله، ومن فضل الله علينا، وهذه نحمد الله عليها، ليست للذنوب رائحة. لو كان للذنوب رائحة ما جلس واحد منا بجوار الآخر، والله، ولا في المساجد، سبحان الله. لكن من كرم الله، من ستره، وهو الستير سبحانه، أن يستر عيوبنا ويعاملنا كأنه لا يرانا. الله، ويحلم علينا حلما عجيبا، ولو أعطيت مفاتيح الحساب للخلق لقتل بعضهم بعضا. لكن من كرم الله أن الحساب بيد الكريم سبحانه، الحليم الذي لا يعاجل بالعقوبة من عصاه في ليل أو نهار. أحبتي في الله، إن المروءة خلق جميل نفصله إن شاء الله، ولكن بعد الفاصل إن شاء الله. فليكن من مروءتكم إن شاء الله، وأنتم أهل المروءة، أن تعودوا إلي بعد الفاصل إن شاء الله، لنكمل الحديث عن المروءة في الإسلام. رزقنا الله وإياكم هذا الخلق. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن نتواصل مع خلق المروءة. وسألنا سؤالا، إن للجوارح مروءة وإن للخلق أيضا مروءة. ما مروءة الخلق؟ واحد يقول لك عنده مروءة في خلقه، أن تسعى بخلقك من تحب ومن لا تحب. ماذا يقول ربنا؟ ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. يعني أنا أعطي الحق، يعني كما قال علماؤنا، اقبل الحق ولو من بعيد بغيض، واردد الباطل ولو من حبيب قريب. لو صديقي الصدوق ولدي ابويا امي يقول باطلا لا اقبله، لا اقبل الباطل من الواجب كمسلم عندي مروءه. وبعدين قال واقبل الحق ولو من بعيد بغير، انسان انت تبغضه ولكن يقول حقا، لا تنظر الى من قيل ولكن انظر الى ما قيل، لا تنظر الى من قال كما قال حكماؤنا، لا تنظر الى من قال ولكن انظر الى ما قيل، يعني انت انظر الى الى الى, إلى المنتوج اللفظي الذي يفيدك. والحكمة ضالة المؤمن اينما وجدها فهو حق الناس بها. فخلقك يسع المحسن والمسيء، بمعنى ان انت قد تعاملك زوجتك اياما معينه مثلا يعني ببرود او بعدم اهتمام او بعدم اكتراث، او اشتغلت انشغل بالاولاد المذاكره ولد منهم حررته سخنه اي سبب. انت العربي بطبيعته وهم ماده الاسلام ساخن العواطف، يعني مش دايما انفعالاته يعني مش مدروسه، اذا فعل نسال الله السلام، اذا توتر لا اله الا الله، ودائما يعيب على الاخر ولا يريد ان يعيب نفسه، يعني يعيب الناس كلهم الزمان ولو نطق الزمان اذا هجانا، يعاف الذئب ياكل لحم ذئب وياكل بعضنا بعضا عيانا، نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا. اذا القضيه ان كل واحد لا يرى علته، لا بالعكس، ده انا علتي مثلا اذا قيست بالمساحه مثلا، يعني علتي مثلا 10 امتار في 10 امتار مثلا مساحتها كده، او كيلو متر مربع يعني 1000 متر في 1000 متر مثلا يعني اضرب مثال يعني كيلو متر مربع، وعيب اخي او عله اخي سنتيمتر مربع، ما الذي يحدث؟ انظر الى ان السنتيمتر المربع هذا من عيب اخي هو عباره عن 10 كيلو متر، وانظر الى الكيلومترات المربعه التي عندي من الخيبه ومن التعاملات السيئه ومن المعايب على انها مليمتر. لماذا؟ لان العدسه المحدبه اضعها على عيوبي، والعدسه المكبره اضعها على عيوب الناس، والعدسه المصغره اضعها على عيوبي انا، فلا ارى للاسف عيبا في نفسي، وهنا تنبت شجره الكبر. الكبر ينبت ايه؟ ينبت عجب، معجب بنفسي، يا ارض هدي معليك جدي ما كده، وخلاص انا وانا في عبقري، وانا في عبقري غيري، وانا في فاهم في الدنيا غيري. للعلم يقول لك ده لعلمك، المؤسسه دي كلها على دماغي انا، يقول يا سلام، يقول يا خبر يا استاذ ده انا اللي فاهم، سياده المدير ما يقدر يعمل حركه ولا قرار الا ما يستشيرني، ده انا افهم في الشؤون القانونيه وفي الشؤون الاداريه وفي الشؤون الماليه وفي الشؤون سبحان الله وفي الشؤون العالميه، وافهم في العولمه وافهم في الاستنساخ وهو لا يفهم شيئا. مصيبه كارثه، كارثة كبيرة أن يرى الإنسان نفسه ضخما. يا أخي والله أنت تكبر برضاك أو برضا الله عنك ورضا الناس عنك دليل على مرضاة الله عليك. يا جبريل إني أحب عبدي فلانا فأحبه فيحب جبريل. والله أول مرة نرى الحب بالأمر، بس ده أمر إيه؟ أمر إلهي، أمر كن أحب يا جبريل فيكون محبوبا لدى جبريل. وجبريل وهو رئيس الملائكة وأمين وحي السماء ينادي في الملائكة يا ملائكة الرحمن إن ربكم يحب عبده فلان وأمرني أن أحبه وأنا أحبه فأحبوه. النتيجة قال فتحبه الملائكة ويوضع له القبول في الأرض. يا الله، علي زين العابدين الله يرضى عليه ابن الحسين رضي الله عن أهل البيت، أمير المؤمنين هشام بن عبد الملك جه يستلم الحجر الأسود فما استطاع من الازدحام. اول ما جاء علي زين العابدين الناس وسعت وسعت وسعت لغايه ما دخل الحجر قبل وعاد. واحد حاقد لا يعرف من هذا ولم يسال، فاحب ان يتحرش به فاقترب من علي وهو لا يعرف ان ده من اهل البيت اهل الفضل والعزه، فقال له انت رجل مرائي. يا الله، كده من غير ما قال جزاك الله خيرا. قال له وفاسق. قال له أكرمك الله. قال يبدو أنك منافق. قال له جزيت عني خيرا بارك الله فيك. الرجل يائس من إيه؟ من هجاء علي زين العابدين، وبعدين أحب أن يغادر المكان. ما أفلحت تحرش السبابي أو الألفاظ البذيئة التي قال والصفات التي ليست في في في, في المشتوم هذا، فغادره فنادى عليه قال تعالى يا أخ الإسلام أنت ذكرتني بصفات أو بخلق سيء بثلاث صفات فقط، وأنا في من الخلق السيء الكثير، أتحب أن تعرفها؟ ماذا قال الرجل؟ قال والله أشهد الله أن هذا ابن رسول الله لا إله إلا الله. لم يعرف نسبه بالاسم ولكن عرف نسبه بالإيه؟ بالفعل. من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. لا تقول أنا ابن فلان، كان سلمان الفارسي إذا قال أنا ابن فلان وهذا يقول أنا ابن فلان، كان سلمان يقول وأنا ابن الإسلام، أبي الإسلام ولا أبي سواه. لما جلسوا بعض الشباب في زمن الحجاج كل واحد يعني عايز يعتز بمهنة أبيه، أنا ابن قائد الشرطة، والتاني يقول له أنا ابن مش عارف القريب من الحجاج، وأنا ابن فلان. أحد منهم مسكين سبحان الله ولكن مربى في المسجد يحفظ القرآن، قال وأنا ابن الرجل الذي أسجد الله له الملائكة. شوف الأدب، شوف العلم. لما أولادنا نعلمهم الخير والأدب وكيف يتكلمون. الولد في موضوع التعبير ما عارف يكتب سطرين، والسطرين فيهم ثلاث سطور خطأ، يعني لو كتب سطرين بس ها فيهم ثلاث أسطر كلهم أخطاء لغوية ونحوية ورفع المجرور ونصب الفاعل وحالته، لا نسأل الله السلام سبحان الله، ويهتك عرض اللغة ويتقلب سيبويه في قبره. لماذا؟ لان احنا عندنا اللغة ده الموضوع اللغة ده ان شاء الله له حركة نفرتها في البيوت الامنة، لاننا ما امننا لغتنا في بيوتنا فما صارت بيوتنا امنة، نسمح فيها لغات ولهجات عجيبة ما انزل الله بها من سلطان، وكأن احنا قاعدين كده في بيت اب والام من جنسيات مختلفة، يعني وكأن اللغة العربية هذه لغة التخلف مع انها لغة التقدم. انا البحر في احشائه الدر كامل، فهل سائل الغواصة عن صدفاتي، رموني بعقب في الشباب وليتني عقمت، فلم أجزع لقول عداتي، وسعت كتاب الله لفظا وغاية فكيف أعجز عن أسماء ومخترعات، كما قال حافظ رحمه الله على لسان اللغة. المهم نعود إلى أنواع المروءة. طب واحد عنده مال، ما مروءة المال؟ انفاقه في يعني كسبه من حله، وانفاقه في حله وتوسيع على الناس، والا بالله عليكم لا احد يحب البخيل ابدا، لان البخيل يكره نفسه، تكرهه زوجته، ويمل اولاده، ويتمنى يمل حياته ويتمنى وفاته. والله ومصيبته انه يعيش معيشه الفقراء ويحاسب يوم القيامه حساب الاغنياء. كارثه مربعه مش مثلثه، كارثه مضاعفه. هو عايش عيشة الفقراء، محرم على نفسه أشياء مباحة، وللأسف لو استطاع أن يتنفس من منخر واحد فتحة واحدة في الأنف عشان ما يخش كمية من الأكسجين يعملها، والعياذ بالله رب العالمين. وهذا إنسان عدو لنفسه. قال علماؤنا لو جاء البخيل هذا سيدنا يعقوب معه قميص يوسف ليستعير من البخيل إبرة ليخيط بها قميص يوسف الممزق، ومع يعقوب الأنبياء ضمناء يضمنون للبخيل أن يعيد إليه يعقوب إبرته، لقال البخيل مالي ومال قميص يوسف. وماله هو إبرته في جيبه، كيف يعطيها للغير؟ هذا الإنسان الذي يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل على نفسه، إلا يبخل على نفسه، ومن يوقى شح نفسه. أول ما تكون أنت شحيح مصيبة، كارثة كبيرة. فمروءة المال أن تنفقه، أن تبذله. طيب واحد ذو جاه يعمل إيه مروءته؟ في إيه مروءته؟ يصلي يصوم، فالوصول لنفسه، لكن يستغل جاهه في ايه؟ في في في في بذله، يبذله للناس، يشفع لمن يريد، من يشفع شفاعة حسنة، يفتح بيوت ناس، الجاه بتاعه يعني كما ان للمال زكاة، للجاه زكاة، وللعلم زكاة، وللمنصب زكاة، كلها لها زكوات. يعني بس احنا مصممين على زكاة، سبحان الله، زكاة هذا من الواجب ان يكون كذلك. ولذلك قالوا المال يجب ان ينفق، يعني ان ابذله للمحتاج، يعني عقلا وشرعا وبذلا. يعني العقل يقول ان اجمع المال من حلال، وبعدين شرعا او اعطي الزكاة واعطي الصدقات، وبذلا اكون كريم. كان النبي صلى الله عليه وسلم كالريح المرسله عليه الصلاه والسلام، ويعني كما قال شاعرنا، يعني لو ساله نفسه لجاد بها، فليتق الله سائله. يعني لو قال له يعني يجود بالنفس ان ظن الجواد بها، والجود بالنفس اقصى غايه الجود، سبحان الله. كان عمر الله يرضى عليه في ايام الشتاء لما لا يجد ما يعطي الفقراء، كان يعني يوعد في البيت عاري الا ما يستر عورته من السرر الركبة، ويقعد يدخل عليه سيدنا علي، ما هذا امير المؤمنين؟ قال اردت ان اشارك اخواني الفقراء، لم اجد مالا اعطيهم، فقلت اشاركهم البرد، اشعر بشعورهم. ويوسف عليه السلام لما تملى خزائن مصر دخل عليه خادمه في اليوم الاول بطعام الافطار، قال لا انا صائم اليوم. طيب ثاني يوم انا صائم اليوم، ثالث يوم قال يا يوسف ما هذا، اتجوع وعندك وانت ولي على خزائن مصر، ايام كان مصر تغيث المجاعات وجاء اخوه يوسف من البدو والمجاعه ويوسف رشد الازمه الاقتصاديه بهذا الذي صنعه. قال اخاف ان شبعت نسيت الجياع. ما احنا لما ناكل ونشرب كل يوم اظن ان كل العالم ياكل ويشرب كل يوم، لما يكون عندنا في البرادات والخزانات ما ما ما ما ما ما ما, ما يؤكل ويشرب على مدار سنه، والمجمد هذا ضاع فيتامينه وضاعت فوائده وضاعت القيمة الغذائية اللي فيه، ولكن مصرين على التخزين وكأن مجاعة سوف تهبط علينا. هذا للأسف الشديد يعني هذا من بخل الإنسان مع نفسه. مفيش كرم العطاء، ولا أحمل هم الغد، أخطط ونظم وقدر واعمل، ولكن دع الأمر لخالقنا سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي رزقنا ونحن أجنة في بطون أمهاتنا، فهل يمنع نواله وفضله عنا بعد أن يصير الإنسان. أرأيت يعني أن الإنسان كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. سبحان الله، ده فيه كمان النوع من المروءة عجيب اللي هي مروءة الترك. يا هو الترك المروءة ده ترك الخصام، ترك المنازعات. ده فيه ناس يظلوا في محكمة إخوات من أم وأب واحد على قيراط أرض 375 متر مربع. سبحان الله، يظلوا في محاكم 10 سنوات و20 سنة ينفقوا على المحامين ما يشتري 10 أضعاف قطعة الأرض، لكن يدخل فيها من باب التنازع والمحامين وكده، والناس تشحن بعضها ضد شر، والزوجات يشحنوا والأولاد يشحنوا. فهذه كارثة كبيرة، هذه قضية رهيبة. يعني يعني يعني يعني اللي عنده مروءه، انت عايز ايه؟ عايز يا اخي خد قطعه الارض توكل على الله واستريح انا من هذه القضيه واصبح انا صاحب مروءه. لكن لما اعاد الناس والناس يعادون لا اله الا الله، ايضا من مروءه الترك ترك العتاب. احنا لما نعاتب عتاب شديد، ونحرج من نعاتبه ونؤذيه، واحنا كعرب لا نجيد العتاب، احنا نجيد الهجوم. وللاسف أسد علي وفي الحروب نعامة فتخاء تصفر من صفير الصفير. للأسف فالمسلم يعني لما يلاقي العتاب هيجيب ضرر، والله يا أخي ما في داعي، جزاك الله خيرا سمحك الله تعالى. أيضا من مروءة الترك ترك المطالبة. في ناس تلح في الطلب، يا فلان تلاقي زوجتك تطلب منك المطلب في اليوم 20 مرة لغاية أنت ما يضي الصدق، أو العكس يعني يمكن على كأس كوكوب من الشاي يفضل يضل 20 مرة لغاية ما هم يكرهوا الشاي، واللي يعمل الشاي واللي يشرب الشاي. يا أخي الإنسان رقيق، الإنسان كالنحلة، إن أكل طيبة، وإن أطعم طيبة، وإن وقف على عود لم يخدشه ولم يخسر. أحبتي في الله، هل لا يعود إلينا خلق المروءة مرة أخرى حتى نتعامل به في بيوتنا؟ فإن تعاملنا بخلق المروءة هدأت أنفسنا وهدأت لنا زوجاتنا وأبناؤنا ومجتمعنا. اللهم ارزقنا أحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، ونعوذ بك من سيء الأخلاق لا يجيرنا منها إلا أنت يا أرحم الراحمين، ووفقنا لما تحب وترضى. أحبتي في الله، سعدت بكم في هذه الحلقة، لا تنسوني من صالح دعائكم، وبإذن الله رب العالمين نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. آياته أن خلق